الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ حافظ حكمي رحمه الله في كتابه أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة: سؤال: ما دليل اشتراط الإخلاص من الكتاب والسنة؟ جواب: قال الله تعالى: ألا لله الدين الخالص، وقال تعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا ربنا فقهنا في الدين، اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فلا نزال مع شروط لا إله إلا الله التي لا تكون مقبولة إلا بها، وهي شروط سبعة، منها الإخلاص. والإخلاص يراد به الصفاء والنقاء، لأن الخالص هو الصافي النقي، والله جل وعلا يقول: ألا لله الدين الخالص. والخالص هو الصافي النقي الذي ليس فيها شوائب، وإنما في غاية الصفاء وتمام النقاء. ويوضح هذا المعنى للإخلاص أو الخالص قول الله سبحانه: وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. فالخالص هو الصافي النقي، والإخلاص هو الصفاء والنقاء. وعندما يؤمر بالعبادة أن تكون خالصة لله، أي أن تكون صافية نقية لا يراد بها إلا الله سبحانه وتعالى. فمن شروط قبول لا إله إلا الله أن تكون خالصة من القلب، مثل ما سيأتي معنا في حديث أبي هريرة: خالصا من قلبه. وهذا فيه أن الإخلاص من عمل القلوب، من أعمال القلوب، فلا تكون لا إله إلا الله مقبولة إلا إذا كانت خالصة من القلب. ولهذا في التهليلات التي دبر كل صلاة نقول: لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. فهذا شرط لا بد منه في قبول هذه الكلمة، أن يقولها المرء خالصا من قلبه، أن يقولها خالصا من قلبه. ذكر بعض الأدلة، منها قول الله تعالى: ألا لله الدين الخالص. ألا لله الدين الخالص، والخالص هو الصافي النقي، الذي الدين الخالص هو الدين الذي لم يرد به إلا الله، هذا هو الخالص. الدين الخالص هو الدين الذي لم يرد به إلا الله، لم يبتغى به إلا وجه الله. فإذا أشرك مع الله في الدين غيره سبحانه لم يكن دينا خالصا، بل يكون دينا باطلا لأنه انتقل من الإخلاص إلى الشرك، من التوحيد إلى التنديد. ألا لله الدين الخالص، أي الدين الصافي النقي الذي لم يرد به إلا الله سبحانه وتعالى. وقال تعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين. فاعبد الله مخلصا له الدين. مخلصا له الدين أي بأن يكون دينك كله خالصا لله، لا تبتغي به إلا وجه الله، فهذا هو الدين الخالص، وهذا هو الإخلاص في الدين لله عز وجل. ثم أورد حديث أبي هريرة، وفيه أن أبا هريرة رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فاشترط عليه الصلاة والسلام في قبول لا إله إلا الله والانتفاع بها أن تكون ماذا؟ خالصة من القلب. هذا شرط. والقاعدة أن الشرط إذا انتفى المشروط، فلا ينال الشفاعة إلا من أخلص دينه لله، لا ينال الشفاعة إلا من أخلص دينه لله ولم يشرك. ومما يوضح هذا المعنى الحديث الآخر الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام: لكل نبي دعوة مستجابة، وإني ادخرت شفاعتي وإني ادخرت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، وإنها نائلة إن شاء الله من لا يشرك بالله شيئا. وإنها أي شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام نائلة إن شاء الله من لا يشرك بالله شيئا، مثل قوله هنا: أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فمن لا يكون من أهل الإخلاص لا يكون من أهل الشفاعة، لأن من شرط كونه من أهل الشفاعة النائلين لها أن يكون مخلصا، وأن تكون لا إله إلا الله خالصة من قلبه، فهذا شرط. وإذا انتفى الشرط انتفى المشروط. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى حرم على النار من قال لا إله إلا الله بقيد لا بد منه، ما هو؟ يبتغي بذلك وجه الله. يبتغي بذلك وجه الله مثل ما تقدم، خالصا من قلبه، خالصا من قلبه. وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يفسر بعضها بعضا، خالصا من قلبه أن يبتغي بها وجه الله، يبتغي بها وجه الله، لا يريد إلا الله إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، مخلصا لله سبحانه وتعالى. فهذه بعض الأدلة للإخلاص، وإلا فهي كثيرة، منها قول الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. نعم. قال رحمه الله: ما دليل الصدق من الكتاب والسنة؟ جواب: قال الله تعالى: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين، إلى آخر الآيات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. وقال للأعرابي الذي علمه شرائع الإسلام إلى أن قال: والله لا أزيد عليها ولا أنقص منها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق. قال رحمه الله: ما دليل الصدق من الكتاب والسنة؟ والصدق هو مواطأة القلب اللسان، مواطأة القلب اللسان بأن يقول لا إله إلا الله صادقا من قلبه، بأن يقول لا إله إلا الله صادقا من قلبه، مثل ما في الحديث الذي ذكر وفي الصحيحين: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه، صدقا من قلبه. انظر ما تقدم في الشرط الذي قبله، شرط الإخلاص، قال: خالصا من قلبه، وهنا قال: صدقا من قلبه. استفاد من الحديثين أن الإخلاص والصدق عملان قلبيان، الصدق والإخلاص عملان قلبيان، كلاهما من أعمال القلوب. لكن الصدق يتعلق بقول القلب واعتقاده، والإخلاص يتعلق بإرادة القلب ونيته. ولهذا قيل في الفرق بينهما أن الإخلاص توحيد المراد، تكون النية خالصة لله وحده لا يشرك معه فيها أحد، توحيد المراد. والصدق توحيد الإرادة، الصدق توحيد الإرادة بأن يجتمع القلب على العمل الذي يريد أن يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. ولا إله إلا الله لا بد أن تكون من القلب خالصة، لا يراد بها إلا الله، ومن القلب صادقة، صدقا من القلب، صدقا من القلب، بحيث يكون القلب بالصدق مجتمعا على تحقيق هذه الكلمة، تحقيق هذا المطلوب الذي هو التوحيد الذي دلت عليه لا إله إلا الله. الصدق الذي تعلقه بقول القلب واعتقاده هو الذي يتميز به المؤمن من المنافق والإيمان من النفاق، لأن المنافق يقول لا إله إلا الله ويقول آمنت بالله ويقول أشهد أن محمدا رسول الله، لكن هل يقولها صدقا من قلبه؟ إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، كذبهم في هذه الشهادة لأنها شهادة تفتقد الصدق، لأنها شهادة تفتقد الصدق، والشهادة إذا افتقدت الصدق لم تقبل، ما تقبل إلا بالصدق، فشهادتهم افتقدت الصدق، ولهذا وصفهم بالكذب: والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. لماذا؟ لأن الذي قالوه بألسنتهم لا تعتقده قلوبهم، ليس قائما في قلوبهم، ليسوا صادقين بهذا الذي قالوه، فهو قول مجرد باللسان ليس فيه عقيدة في القلب. فإذا الصدق متعلقه قول القلب واعتقاده، الصدق متعلقه قول القلب واعتقاد القلب. فلا إله إلا الله لا تكون مقبولة إلا إذا كانت عن صدق في القول، صدق في القلب في هذا القول. وفي الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، هل المراد بها قولوا بألسنتكم قولا مجردا؟ القاعدة عند أهل العلم أن القول إذا أطلق يشمل قول القلب وقول اللسان، قول القلب عقيدة الذي هو الصدق، وقول اللسان النطق والتلفظ. ومثلها قولوا آمنا بالله، قولوا آمنا بالله، ليس المراد قولوا بألسنتكم قولا مجردا، وإنما المراد قولوا بألسنتكم نطقا آمنا بالله وبقلوبكم عقيدة. ولهذا لو قال القائل آمنا بالله بلسانه ولا يوجد هذا الإيمان في قلبه عقيدة يصبح من المنافقين، إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، لكن قول باللسان فقط لا لا لا لا ليس معه عقيدة في القلب. إذن نعرف الصدق بأن متعلقه عقيدة القلب وقول القلب، متعلق الصدق عقيدة القلب وقول القلب. والإخلاص، الإخلاص يكون به التمييز بين الموحد والمشرك، الإخلاص يكون به التمييز بين الموحد والمشرك. الصدق ماذا قلنا؟ فيه تمييز بين المؤمن والمنافق، والإخلاص هو الذي يكون به التمييز بين الموحد والمشرك، بين التوحيد والشرك. لأن متعلق الإخلاص نية القلب، لأن متعلق الإخلاص نية القلب وإرادة القلب. فبالإخلاص يتميز التوحيد من الشرك، والموحد من المشرك، والموحد من المشرك، لأن تعلق الإخلاص بالإرادة والنية. إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، يريدون وجهه. فتعلق بالإرادة بالنية بأن تكون خالصة لله، ليس في القلب إلا مراد واحد وهو الله سبحانه وتعالى، يتجه له وحده بالعبادة، لا يدخل معه شريك، لا يدخل معه شريك. يقول سبحانه وتعالى في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، تركته وشركه. لأن العمل لا يقبل إلا بالإخلاص، وبالإخلاص يكون المرء محققا للتوحيد الذي هو مدلول لا إله إلا الله. ولهذا نقول دبر كل صلاة لا إله إلا الله مخلصين له الدين، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وهذه مسألة مهمة، مسألة مهمة حتى نميز بين الإخلاص والصدق. الإخلاص توحيد المراد، والصدق توحيد الإرادة. تعلق الإخلاص بالنية والإرادة، وتعلق الصدق بالعقيدة، عقيدة القلب وقوله، عقيدة القلب وقول القلب. ومر معنا في الشروط الانقياد والقبول، مر معنا في الشروط الانقياد والقبول. والفرق بينهما أن الانقياد في العمل الظاهر، الانقياد في العمل الظاهر، والقبول في العمل الباطن. ولهذا الانقياد يعد ثمرة القبول، الانقياد يعد ثمرة القبول، لأن أول ما يكون هو القبول. فإذا وجد القبول وكان صادقا في هذا القبول، تأتي الثمرة وهي أن تنقاد الجوارح. لأن القلب إذا قبل، القلب إذا قبل، الجوارح ما شأنها؟ تبع له. مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فالقلب إذا حصل فيه القبول صادقا في هذا القبول، انقادت الجوارح، انقادت الجوارح. فالقبول تعلقه بعمل القلب، والانقياد تعلقه بعمل الجوارح، والانقياد ثمرة القبول ونتيجته. أورد هنا الأدلة على الصدق من الكتاب والسنة. ذكر أولا قول الله سبحانه وتعالى في أول سورة العنكبوت: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. لأن الدنيا ميدان فتنة وامتحان وابتلاء، ونبلوكم بالشر والخير فتنة، فهي دار ابتلاء وامتحان، وأشد الناس ابتلاء الأمثل فالأمثل. فالدنيا فيها هذا الأمر: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم. ومن شأن الفتنة أنها تمحص وتميز، ويتبين فيها الصادق من الكاذب، الموقن من المرتاب. يتميز بمثل هذا بالفتنة: ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فليعلمن الله الذين صدقوا، يعني بهذه الفتنة التي يجعلها ويوجدها تمحيصا، بهذه الفتنة يتميز أهل الصدق من الكاذبين، أهل الصدق من الكاذبين. وقوله سبحانه: فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين، أي يعلمه سبحانه وتعالى موجودا واقعا. وهذا الذي يترتب عليه ماذا؟ الثواب والعقاب. هذا يترتب عليه الثواب والعقاب. ولهذا من يقرأ هذه الآية، ولها نظائر في القرآن في بضع وبضعة عشر موضعا في القرآن، لها نظائر، من يقرأها ربما يتوهم جاهل أن قوله فلا يعلمن الله يتوهم أنه ينفي العلم السابق، أنه ينفي العلم السابق بأنه سيكون، والله عز وجل علم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، ما لا يكون لو كان كيف يكون، ولو ردوا أي للدنيا لعادوا لما نهوا عنه، هذا ما يكون، لكن الله علم هذا الأمر لو كان كيف يكون، فالله علم كل شيء، ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. فما معنى قوله فلنعلمن؟ فلنعلمن هنا المراد بالعلم أي بالعلم بالشيء موجودا واقعا، فيترتب على وقوعه الثواب والعقاب، مع علمه به سابقا أنه سيكون، لكن قوله ليعلمن أي يعلمن الشيء واقع موجودا. ولهذا ينبغي أن نعلم أن العلم على منزلتين، أن العلم على منزلتين، علم بالشيء قبل وجوده، وعلم به بعد وجوده. علم بالشيء قبل وجوده يعني علم الله عز وجل المطيع مطيعا قبل أن يوجد، والعاصي عاصيا قبل أن يوجد، هذا العلم السابق. والآية هنا فيها العلم بالشيء موجودا واقعا، الثواب والعقاب يترتب على أي العلمين؟ نعم، على الثاني، يترتب على الثاني. فالعلم على منزلتين، علم بالشيء قبل وجوده وعلم به بعد وجوده، والحكم للعلم به بعد وجوده، الحكم للعلم به بعد وجوده لأنه يوجب الثواب والعقاب. فالمعنى في قوله سبحانه وتعالى فلا يعلمن الله أي يعلم هذا الأمر واقعا موجودا يستحق به العامل الثواب أو العقاب، فيستحق به العامل الثواب أو العقاب. هنا ذكر أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا، أن يقولوا آمنا، هنا في لا إله إلا الله، وهذا استشهاد المصنف بالآية آمنا، هذا في لا إله إلا الله، لأن الإيمان بالله، الإيمان بالله هو إيمان بوحدانية الله سبحانه وتعالى، إيمان بوحدانية الله عز وجل في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. فالإيمان بالله فيه التوحيد، فيه لا إله إلا الله. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبل فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. لأن الناس منهم من عنده إيمان صادق ومنهم من عنده إيمان ماذا؟ كاذب، منهم من عنده إيمان صادق ومنهم من عنده إيمان كاذب. والثواب ثواب الله عز وجل لا ينال إلا بماذا؟ إلا بالصدق في الإيمان. فمن شروط قبول لا إله إلا الله ونيل الثواب عليها أن يكون صادقا، وهذا وجه دلالة هذه الآية على المراد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار، صدقا من قلبه. فاشترط عليه الصلاة والسلام في قبول لا إله إلا الله أن تكون صدقا من القلب، والقاعدة كما تقدم أن الشرط إذا انتفى ينتفي ماذا؟ المشروط. إلا حرم الله على النار، هذه ليست مترتبة على الشهادة بأن تقال قولا مجردا، بل لا بد أن تكون صدقا من القلب، فإذا كانت صدقا من القلب نفعت، وإن لم تكن صدقا من القلب لم تنفع. فمن شروط قبولها لا إله إلا الله والانتفاع بها أن تكون صدقا من القلب. وهذا الحديث نستفيد منه فائدة مهمة وسنحتاج إليها بعد في سؤال لاحق سيأتي عند المصنف في شروط أشهد أن محمد رسول الله. وذكر أن شروط أشهد أن محمد رسول الله هي نفس شروط لا إله إلا الله السبعة، وهذا الحديث فيه دلالة على ذلك. هذا الحديث فيه دلالة على ما سيأتي، قال ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه. فشهادة أن محمد رسول الله لا تكون مقبولة إلا إذا كانت صدقا من القلب، إلا إذا كانت صدقا من القلب. والآية تقدمت إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، لكن ليس هذا صدقا من قلوبهم، فكذبهم الله ورد عليهم شهادتهم ولم يقبلها منهم. قال وقال عليه الصلاة والسلام للأعرابي الذي علمه شرائع الإسلام، علمه شرائع الإسلام، والمقصود بشرائع الإسلام أي مبانيه الخمسة، مبانيه الخمسة، وقد تقدمت في حديث جبريل وفي حديث ابن عمر. فهذا الأعرابي جاء طالبا من النبي عليه الصلاة والسلام أن يعلمه، فعلمه شرائع الإسلام، يعلمه المباني الخمسة، الشهادتين والصلاة والصيام والزكاة والحج. ففي كل شيء منها يذكر له ما افترضه الله، يعني في الصيام رمضان، الصلوات الخمس المكتوبة، الزكاة المفروضة، كل شيء علمه الشيء الذي افترضه الله وأوجبه على العباد. وفي كل مرة يسأل الأعرابي هل علي غير ذلك، يعني في شيء فرضه الله أزيد من هذا في الصلوات في الزكاة، هل فيه شيء؟ لما سأل وتحقق وأراد أن يمشي حلف بالله، حلف هذا الأعرابي بالله، قال والله لا أزيد عليها ولا أنقص منها، والله لا أزيد عليها، يعني سيكتفي بالفرائض، سيكتفي بهذه الفرائض لكن لا يفوتها، لا يضيعها، لا ينقص منها شيء. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أفلح، لكن بقيد، إن صدق أفلح إن صدق، لأن القول قد يكون قولا بصدق وقد يكون قولا بغير صدق، فلا يكون المرء مفلحا إلا إن صدق في قوله، إلا إن صدق، إن كان صدق في قوله. فلا إله إلا الله إنما تكون نافعة إذا صدق المرء وكان صادقا بها مع الله سبحانه وتعالى. وهذا الحديث وله نظائر يحمل بشارة، يحمل بشارة عظيمة، وهي أن من أكرمه الله عز وجل بالاستمساك التام بهذه المباني الشهادتين، إقام الصلاة المكتوبة، أداء الزكاة المفروضة، صيام رمضان والحج، من أمسك هذه صادقا محافظا عليها المحافظة التامة فهو من أهل الجنة. وانظر فيها يسيرة جدا، يسيرة جدا. الصلوات 5 صلوات في اليوم والليلة، والزكاة ليست على كل أحد، على الغني وقدر قليل جدا من ماله، صدقة تؤخذ من الأغنياء وترد على الفقراء، وهذه الصدقة بركة على مال الغني ونماء له، ما نقصت صدقة من مال. والصيام 1 شهر في السنة، والحج في العمر كله مرة واحدة، وأيضا ليس على كل أحد وإنما على المستطيع، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فهذه المباني من أمسكها وحافظ عليها واعتنى بها فهو من أهل الجنة، فهو من أهل الجنة. قال أفلح إن صدق، إن صدق في المحافظة والاستمساك بهذه المباني العظيمة. نعم. قال رحمه الله: سؤال: ما دليل اشتراط المحبة من الكتاب والسنة؟ جواب: قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: 3 من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. ثم ذكر رحمه الله هذا السؤال: ما دليل اشتراط المحبة؟ والمحبة من شروط لا إله إلا الله، فما دليل اشتراط المحبة من الكتاب والسنة؟ قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وهذا هو الشاهد، يحبونه، وهذا الحب لله يحبونه هو روح العبادة ولبها، هو روح العبادة ولبها، وعليه قيامها. قد قال الله عز وجل في آية أخرى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. لما؟ لأن المؤمن قام في قلبه حب خالص لله عز وجل، حب خالص لله عز وجل، لم يكن مع الله فيه شريك، بخلاف المشرك اتخذ ندا سواه بالله في المحبة، يحبونهم كحب الله. قال: والذين آمنوا أشد حبا لله. فإذا المحبة من شروط لا إله إلا الله، المحبة من شروط لا إله إلا الله، أن يكون قائل لا إله إلا الله قد قام في قلبه حب خالص لله، حب خالص لله عز وجل. وهذا الحب هو حب العبودية، ليس مع الله فيه شريك، حب العبودية هذا حب الذل والتعبد، هذا خاص بالله، لا يشرك معه أحد كائنا من كان. ويتفرع عن هذا الحب حب، يتفرع عن الحب عن حب الله حب أمر الله به، وهو حب من يحب الله، من يحبه الله، وحب ما يحبه الله، أي الأشخاص والأعمال. فهذا فرع، لكن الأصل الأصل حب الله، وإذا عمر القلب بهذا الحب تأتي فروع هذا الحب، أن يحب من يحبه الله، وأن يحب ما يحبه الله. وفي الدعاء الماثور عن نبينا عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربني إلى حبك. فهما حبان متفرعان عن محبة الله: محبة من يحبه الله ومحبة ما يحبه الله. من يحبه الله أي من الأشخاص، وما يحبه الله أي من الأعمال. قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أي طعمه، حلاوة الإيمان أي طعمه. والإيمان له حلاوة، له طعم، لكن هذه الحلاوة لا تذاق ولا تنال إلا بأمور ثلاثة ذكرها عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث. الأول: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، أي تكون محبة الله ومحبة رسوله عليه الصلاة والسلام مقدمة على كل المحاب. وليس على الإنسان حرج في أشياء يحبها وفي قلبه لها محبة، مثلا يحب ماله أو يحب بيته أو يحب ولده أو يحب تجارته أو إلى آخر، هذه لا حرج عليه فيها. لكن الحرج، كل الحرج، أن يكون شيء من هذه المحاب ماذا؟ مقدم أو أعظم. ولهذا قال الله تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها. كم هذه؟ ثمان. وبعضها العلم يسميها المحبة الثمانية، يعني جبلت النفوس على حب هذه الأشياء، جبلت النفوس، ولا حرج في ذلك. الحرج، كل حرج، أحب إليكم من الله ورسوله، أحب إليكم من الله، وإن كانت مقدمة على محبة الله ومحبة رسوله فهذا هو الهلاك. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. وهذا أوثق عرى الإيمان، كما صح في الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار من قناعته التامة واستمساكه بالدين وكراهيته للكفر. فأن يكون مبلغ كراهيته للكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. نعم. قال رحمه الله: سؤال: ما دليل الموالاة لله والمعاداة لأجله؟ جواب: قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إلى قوله: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، إلى آخر الآيات. وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان، الآيتين. وقال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، الآية. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء إلى آخر السورة، وغير ذلك من الآيات. قال رحمه الله: ما دليل الموالاة لله والمعاداة لأجله؟ الموالاة لله والمعاداة لأجله. وهذا عد من الشروط، ولهذا ذكره سؤالا. ومن لم يعده لأنه داخل فيما سبق، لأنه داخل فيما سبق. قال: ما دليل الموالاة لله والمعاداة لأجله؟ والمؤمن الموحد الذي عمر قلبه بالتوحيد، حبه وبغضه مبني على هذا، مثل ما تقدم، حبه وبغضه وموالاته ومعاداته مبنية على هذا، ولاؤه لأهل الإيمان، ولاؤه لأهل الإيمان وحبه لأهل الإيمان، ويبغض الكفر لأن الله يبغضه، ويبغض الكافرين لأن الله يبغضهم. فحبه لله ولأجل الله، من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. فحبه لله وبغضه لله، يحب الإيمان وأهله ويبغض الكفر وأهله، ويبغض الكفر وأهله. وهذا هو الموالاة لله والمعاداة لأجله. وساق هذه الآيات قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين، إلى قول: إنما وليكم الله ورسوله الذين آمنوا، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. فالولاء لله ولرسوله وللمؤمنين أتباع الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان، ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون، قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم، إلى آخر الآية. وقال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. ثم ذكر سبعة أمور فضائل كلها تترتب على ذلك: أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، إلى آخر السورة أو آخر الآية. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، إلى آخر السورة، وكل السورة في هذا الباب، سورة الممتحنة. وفي هذه السورة تنبيه على مسألة مهمة تتعلق في هذا الباب، وهي قول الله سبحانه وتعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. فمع وجود المعاداة والبغض، مع وجود المعاداة والبغض، لا ينهى الله سبحانه وتعالى أن يحسن إلى الكافر وأن يهديه الهدية وأن يتحفه بالتحفة وأن يعامله بالمعاملة الحسنة. ومن أعظم الأهداف في ذلك تأليف قلبه للإسلام. وإنما المحاربة للمحارب المعتدي، لكن غير المحارب غير المعتدي أن نقسط إليه، أن نعامله بالمعاملة الحسنة، أن نهدي له الهدية، أن نقبل منه مثلا ضيافته وأن نضيفه وأن نعامل معاملة طيبة تأليفا لقلبه حتى يحب الإسلام فيسلم، هذا لا ينهى الله عنه ولا يتنافى مع الولاء والبراء، كما واضح في هذه الآية. نعم. قال رحمه الله: سؤال: ما دليل شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ جواب: قول الله تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، الآية. وقوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقوله تعالى: والله يعلم إنك لرسوله، وغيرها من الآيات. قال: ما دليل شهادة أن محمدا رسول الله؟ ما دليل شهادة أن محمدا رسول الله؟ الأدلة على هذه الشهادة كثيرة جدا، وفي الكتاب والسنة، لكن الشيخ اقتصر على ذكر ثلاث آيات. الأولى قول الله تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فهذه الآية فيها منة الله على العباد، على المؤمنين، بمبعث هذا الرسول الذي استنقذهم الله به من الضلال وبصرهم من العمى وهداهم به إلى صراطه المستقيم ودينه القويم. وقوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فيها ذكر مبعث هذا الرسول وذكر شيء من أوصافه العظيمة صلوات الله وسلامه عليه. وقوله تعالى: والله يعلم إنك لرسوله، وهذه في سياق تكذيب المنافقين عندما قالوا: نشهد إنك لرسول الله، لكنها شهادة ليست من القلب، فكذبهم الله، لكنه ضمن ذلك وأتى في أثناء ذلك قوله: والله يعلم إنك لرسوله. فهو رسول الله مرسل من الله حقا، بعثه الله بالهدى والحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. نعم. قال رحمه الله: سؤال: ما معنى شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ جواب: هو التصديق الجازم من صميم القلب المواطئ لقول اللسان بأن محمدا عبده ورسوله إلى كافة الناس إنسهم وجنهم، شهيدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فيجب تصديقه في جميع ما أخبر به من أنباء ما قد سبق وأخبار ما سيأتي، وفيما أحل من حلال وحرم من حرام، والامتثال والانقياد لما أمر به، والكف والانتهاء عما نهى عنه، واتباع شريعته والتزام سنته في السر والجهر مع الرضا بما قضاه والتسليم له، وأن طاعته هي طاعة الله ومعصيته معصية الله، لأنه مبلغ عن الله رسالته، ولم يتوفه الله حتى أكمل به الدين وبلغ البلاغ المبين، وترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعده إلا هالك. وفي هذا الباب مسائل ستأتي إن شاء الله. قال: ما معنى شهادة أن محمدا رسول الله؟ ما معنى شهادة أن محمد رسول الله؟ وما هي مقتضيات هذه الشهادة؟ وشهادة لا إله إلا الله هي شهادة لله بالوحدانية وشهادة أن محمدا رسول الله شهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة بأنه مرسل من الله حقا. والله عز وجل يقول وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، إلا ليطاع بإذن الله. فشهادة أن محمد رسول الله تعني مثل ما تقدم في الحديث من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه، ولهذا يقول الشيخ في التعريف التصديق الجازم، يعني يكون صدقا من القلب، عقيدة راسخة ثابتة في القلب ينطوي عليها القلب مع قول اللسان، لما يقول أشهد أن محمد رسول الله يقولها بلسانه عن عقيدة صادقة في قلبه، تصديق الجازم من صميم القلب المواطئ لقول اللسان بأن محمدا عبده ورسوله إلى كافة الناس إنسهم وجنهم شاهدا مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. ثم ذكر التصديق بالأخبار والامتثال للأوامر والانتهاء عن النواهي وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بعث بهذه الأمور الثلاثة، بعث بأخبار وأوامر ونواهي، فمن شهد أنه رسول الله لا بد أن يصدقه فيما أخبر وأن يطيعه فيما أمر وأن ينتهي عما نهى عنه وزجر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. وهذه حقيقتها، حقيقة الشهادة وما تقتضيه أن يطيعه، أن يصدقه فيما أخبر وأن يطيعه فيما أمر وأن ينتهي عما نهى عنه وزجر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. نعم. قال رحمه الله: سؤال: ما شروط شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهل تقبل الشهادة الأولى بدونها؟ جواب: قد قدمنا لك أن العبد لا يدخل في الدين إلا بهاتين الشهادتين وأنهما متلازمتان، فشروط الشهادة الأولى هي شروط في الثانية كما أنها هي شرط في الأولى. قال: ما شروط شهادة لا إله إلا الله، ما شروط شهادة أن محمد رسول الله، وهل تقبل الشهادة الأولى التي لا إله إلا الله بدونها، يعني بدون شهادة أن محمد رسول الله؟ بيّن في الجواب بما سبق أيضا إشارة إليه، وهو التلازم بين الشهادتين وأنهما لا تنفك إحداهما عن الأخرى، وشهادة أن محمد رسول الله قرينة شهادة أن لا إله إلا الله لا تنفك عنها، ولا إله إلا الله لا تقبل إلا بشهادة أن محمدا رسول الله. فيقول: قدمنا لك أن العبد لا يدخل في الدين إلا بهاتين الشهادتين، لأن عليهما قيام دين الله سبحانه وتعالى، عليهما قيام دين الله، وأنهما متلازمتان أي لا تنفك إحداهما عن الأخرى. ثم بيّن في جوابه للسؤال، قال: فشروط الشهادة الأولى هي الشروط في الثانية كما أنها شروط في الأولى. فإذا قيل: ما هي شروط شهادة أن محمد رسول الله؟ يقال: السبعة التي هي شروط لا إله إلا الله. فكما أن لا إله إلا الله لا تكون مقبولة إلا بتلك الشروط، فمحمد رسول الله أيضا لا تكون مقبولة إلا بها. نعم. قال رحمه الله: سؤال: ما دليل الصلاة والزكاة؟ جواب: قال الله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم.